القيام والدين لم يوفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل اعمالنا الصالحة لوجهك الكريم. تقدم الكلام في الجزء الاول حول المفرد والمركب، وقلنا بان المفرد هو الذي لا يدل جزءه على جزء معناه كالزوج وغيرها من الصفات، وهي تنقسم الى ثلاثة اقسام، الى الكلمة والى الاسم والى الاداء. فقلنا هذا الكلام لا يهمنا. ثم قلنا القسم الثاني وهو المركب، وهو ينقسم الى قسمين، مركب تام ومركب ناقص. وقلنا بأن المركب التام هو الذي يحسن السكوت عليه سواء من المتكلم بحيث يكتفي بهذا الكلام في الحجة على السامع، أو من السامع بحيث يكتفي لا يطلب شيئا من المتكلم، أو من الاثنين من المتكلم ومن السامع. ثم قلنا المركب الناقص هو الذي لا يحسن السكوت عليه كقولك إن جاء زيد وتسكت. قلنا المركب الناقص لا نستفيد منه شيء كالمفرد، لا يستفيد منه المنطقي شيء. ثم قلنا المركب التام ينقسم الى قسمين، قسم سميناه مركب تام خبري واخر مركب تام انشائي. وقلنا بان المركب التام الانشائي هو الذي لا يحتمل الصدق والكذب، وقلنا المركب التام الانشائي لا حادث لنا في دراسته في المنطق، وانما الان الزبده التي نريد ان نوصلها بموضوعنا اليوم هي المركب التام الخبري. لما ان تكلمنا هنا قلنا الخبر هو القضيه، الخبر هو القضيه، والخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب، يعني فيه احتمال صدق واحتمال كذب. زين، القضية اليوم مبحثنا مبحث القضايا، القضية يأتون ليعرفون القضية. قلنا كما قلنا هناك الخبر هي القضية، نقول هنا القضية هي إذا ماذا؟ الخبر. وقد عرفنا الخبر هنا بأن هي القضية هي الخبر، والخبر هو ماذا تعرفه؟ مساوي مساوي مساوي، لازم لازم لازم، وهكذا. القضية هي الخبر، والخبر هي المركب او هو المركب التام الذي يصح ان نصفه بالصدق او بالكذب. اذا القضية تعريفها هو تعريف الخبر، فاحنا عندنا تعريف الخبر او القضية بانها هي المركب التام الذي يصح ان نصفه بالصدق او بالكذب. خب ننظر مرة على التعريف. احنا لما ان مرة هناك في باب المعرف قلنا بأن التعريف من ضمن التعريف الاسمي، وقلنا التعريف الاسمي المقصود به الحد التام او الناقص، الرقم التام او الرقم الناقص. لو نظرنا على هذا التعريف شنو نلاحظ؟ نشوف اولا التعريف يمكن تحليله بالتحليل العقلي، يعني الى اجزاء عقلية. بعد ان يقول تعريف القضية بانها مركب تام، وهذا المركب يصح ان نصفه بالصدق او الكذب، يعني التعريف مكون من جزئين عقليين، الجزء الاول وهو انه مركب تام، الجزء الثاني وهو انه يصح ان نصفه بالصدق او الكذب. ننظر الى الجزء الاول ونشوف على اساس حتى ندخله في اي التعارف، هل هو من الحدود او من الرسوم، هل هو من التامه او من الناقصه. المركب التام، وهذا الكلام تكلمنا عنه في البداية، بأن المركب التام، المركب التام شنو فيه؟ قلنا بأن المركب التام ينقسم إلى قسمين، مركب تام خبري ومركب تام إنشائي. فإذا على هذا الأساس يكون هكذا الجنس، يكون بعد المركب التام يكون جنس على هذا الأساس، جنسا طويل تحته نوعان، النوع الاول الخبر، نوع ثاني كما نقول مثلا الانسان حيوانه، الحيوان جنس للإنسان، أنت تحت الإنسان، تحت الفرد، تحت الجمل، تحت كذا، كذلك بقولنا أي قضية هي المركب التام، المركب التام ماذا؟ عبارة عن جنس قريب تحته نوعان، النوع الأول هو الخبر والثاني هو الإنشاء. إلى هنا تعريف بالأعاد، فقلنا لا يصح التعريف بالأعاد. ثم قال القضية هي المرتب التام الذي يصح أن نطلقه بالصدق أو بالكذب. هذا الكلام لو بحثنا في ذاتيات الخبر ما وجدنا شيء اسمه، يعني ليس من ذاتياته صحة وصفه بالصدق أو الكذب، وإنما يقول يصح نحن أن نصفه، يعني شيء عارض على الوصف، شيء عارض. لما تقول شيء توصفه يعني شيء هناك ذات، وهناك شيء صفة تعرض على الذات، صفات دائما شنو؟ عوارض. هو الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب، فنقول هذه وصحة وصفه بالصدق أو الكذب ليس من ذاتياته، عوارض خارجية. زين، ليش هذه وضعات نقول هذه هذا العارض الخارجي صحة وصول الصدق أو الكذب؟ أمر يختص بالخبر دون غيره، يعني شنو من خصوصيات الخبر مثلا؟ شنو من خصوصيات الخبر؟ نقول صحة وصول الصدق أو الكذب. بعد مو نقول صحة وصول الصدق أو الكذب، فهذه أشياء مختصة بالخبر غير غايبة أن تكون له هذه الصفة وهذه العارضة الخاصة. فهم؟ إذا كان التعريف مكون من جنس قريب ومن خاصة خاصة فيكون التعريف هنا شنو؟ بالرسم التام، التعريف بالرسم التام. لو نوضع الكلام هذا التعريف هو تعريف القضية بأنها مركب تام يصح أو يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب، هنا جاء من قوة التعريف أضافه إليه قيد، فهو قيد لذلك طبعا في الخبر والإنشاء كذلك أضافه لذلك. لماذا الإضافة؟ أولا التعريف فيه إيهام، يعني في الواقع الواجب يستغني المعرف، يعني التعريف بقولنا المركب التام الذي يصح أن نقفه بالصدق أو الكذب انتهى الكلام، التعريف تام جامع مانع. إشكال بمعنى الإشكال لا يريد، إشكال بمعنى الإشكال لا يريد، وإنما قيد لذاته لرفع التوهم، لرفع التوهم. ما يجمع يعني ماكو شيء حقيقة إشكال، يعني حتى ينتفي التعريف، التعريف خطأ، التعريف جامع معنى صحيح سليم، وإنما قيد لذاته كما قلنا ماذا؟ وظيفتها لرفع التوهم. شنو التوهم؟ شنو الشيء الغافل هذا الذي يولد الإشكال؟ احنا لما نقول الإنشاء هو الذي لا يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب، نقول هناك بعض الإنشاء بعض الإنشاءات تخرج من هذا التعريف، وأصل التعريف شنو؟ التعريف يجب أن يكون جامعا مانعا، وقلنا معنى جامع معناه أنه يجمع الأفراد مع أفراده، ومانع لم نعلم كل أفراد. الآن بدون قيد لذاته، هذا المتوهم لتوهماته، بدون قيد لذاته يكون تعريف الخبر غير معنى، ويكون تعريف الخبر غير جامع، لأنه بعض الإنشاءات تخرج من الإنشاء وتدخل في الخبر. مثال الآن السائل، أقول السؤال ماذا؟ من إنشاء، كل أسئلة من إنشاء تماما، من التمني، من الاستفهام، من التحذير، من الأجي، من النهي، من الأمر، وأعتبر كثير من الأشياء. زين، نقول هذه الإنشاءات، بعض الإنشاءات مثل الاستفهام أو مثل الترجي مثلا أو مثل التمني مثلا أو الأمر أو غيرها، لما أن يجي يستفهم إنسان وهو يعلم بالشيء، وكم سائل عن أمره وهو عالم، هذا بعد يدري يقول ما يسأل ما تزيد يسألنا ما تزيد يفهم الاستفهام ما يفهم حقيقة بالصدق والكذب احنا مباشرة نقول له كذاب التكليف فصح ان نصف معنا الاستفهام بالصدق والكذب بعبارة اخرى صح ان نصف اسلوب الانشاء بالصدق والكذب صح ان نصف الانشاء بالصدق او الكذب كذلك التمني مثلا واحد غني عند اموال عند كذا مثلا يسأل سؤال الفقير مثلا اللهم انك واحد يتصدق عليك هذا فلا دعاء دعاء نقول له انت كذاب مفهوم الكذب بعد وهكذا مثلا واحد يسأل سؤال الشيء الواجب إلى مثلا كأنه آيفون تقول لدى ومتقول يا الله ما تكون زوجة وفي الزوجة تحكى لا ما تكون زوجة وهكذا فنحن نصف هذه الأساليب الإنشائية أو هذه الإنشاءات مع أنه على مستفهم والثاني مثلا في مقام الفقير يسأل سؤال الفقير ها يستاذ مثلا يقدم الشيء كأنه في مقام يعرف في حصوله وغيره من الاشياء ثم نقول يصح ان نصفهم بالصدق او الكذب هذا التوهم على النظره الجدليه النظره الاوليه نقول اشكال يعني لما نشوفه بالنظر الاولي نقول هذا اشكال يدل على التعريف ويبقى التعريف بعلم مو تعريف تعريف الخبر بهذا التعريف وتعريف الانشاء بهذا التعريف مو صحيح هذا خطأ لابد أن نضيف عليه كلمات لذاته نقول الخبر هو المرتب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق والكذب لذاته وذاته يعني لذات الخبر حتى يخرج الإنشاءات ليس من ذاته وكذلك على لذاته حتى هاي الإنشاءات تدخل فيه ولا تخرج انت توصف استفهامه سؤاله تقول لي انت كذاب سؤالك انا كذب اذا دققنا في الاستفهام في الطلب في التمني في الاشياء هذه اذا دققنا فيها بالدقة العقلية بعد هذا الاشكال اللي عبرنا عنه اشكال او اشتباه يرتفع يتحول الى وهم شلون يقول الاستفهام الحقيقي الاستفهام الحقيقي لا يكون الا عن شنو عن جانب الانسان لما ان يكون جاهل يسهل بعد التمني لا يكون الا عن شنو عن حاجه بعد فالسؤال ما يكون الا عن حاجه او التمني لا يكون الا عن يأس مثلا وهكذا والامر لا يكون الا عن طلب حصول شيء وهكذا بقية الإنشاءات يعني في حقيقة الإنشاءات قائمة على هذا الأساس إلا أن هذه الإنشاءات التي أوردناها مو قائمة على هذا الأساس يعني استفهاموا بموت زيد ويعلم بموته يقول هذا الاستفهام مو حقيقي في الواقع ومو قائم على هذا تمني مثلا بأنه أن يتحصل على زيد وهو متزوج هذا يقول موقع على اساس التمني كذلك سؤاله في سؤال الفقير موقع على اساس انه فقير مثلا نفل بالحاجة يعني باقي بحاجة على الشنو هذا الشيء النبوي والاماك شيء عندنا اسمه لازم وشيء يسمونه ملزوم يعني شيء يدل على شيء اخر بالدلالة الالتزامية كيف هذا الانشاء الذي تقول فيه مثلا هل ما تزيد هذه المعتزلة فهمي يدل الدلالة الالتزامية على خبر. يدل على خبر. يعني هو جاي يخبر عن ماذا؟ عن الجهل. بقوله اللهم ارزقني ان اتصدق عليه، جاي يخبر عن شنو؟ عن الحاجة. اللهم مثلا اتمنى اتمنى مثلا ان اتزوج، هذا شنو جاي يخبر عن شنو؟ عن يأسنا ان تقول شيء يتمنى حصوله. فاذا هذه الانشاءات، هذه الاساليب الانشائيه دليلت بالدلاله الالتزاميه على شنو؟ على اخبار، على اخبار. لو اخبارك انا جاهل، اخبارك مثلا انا محتار، اخبارك مثلا انا يائس، هذه اخبار. احنا لما نجي نقول انت كذاب يعني قولك انت جاهل، انت كاذب لانك تحلف. تجين ولا تجين؟ لما نقول له انت كذاب قولك انا محتاج، يقول له هذا خبرك وصفناه بالكذب. اي نعم. فيكون الخبر المدلول عليه بالدلالة الالتزامية بواسطة اسلوب الانشاء هذا الذي صح وصفه بالصدق او الكذب. اما نفس الانشاء لا يصح ان نصفه بالصدق او الكذب. ولذلك في التعريف قلنا الانشاء والمركب التام الذي لا يصح ان نصفه بالصدق او الكذب. ليه؟ لذات الانشاء، يعني مو الانشاء الذي يدل بالدراية الالتزامية، ذات الانشاء لا يصح ان نصفه بالصدق والكذب. ما صح وصفه بالصدق والكذب قلنا ماذا؟ هو المدلول الالتزامي، هو الخبر الذي دل عليه الانشاء بالدلالة الالتزامية. فعلى هذا اذا قلنا الخبر هو الذي هو المركب التام الذي يصح ان نصفه بالصدق او الكذب لذاته، يعني ذات الخبر هو الذي يصح ان نصفه بالصدق او الكذب بعد الانشاء، وان صح وصفه بالصدق او الكذب لكن مو لذاته. وتكفي اخبارنا، يعني مين ذاك انها خبر؟ فاهمين؟ بعد ما ذكرت الاخبار، ما ذكرت الاخبار، وانما بالواقع ما صح وصفه بالصدق والكذب هي الاخبار. واضح الكلام؟ لا عيد فالمدلول الالتزام اذا على ما يكون الاخبار، يكون الاخبار. يعني انه لما يقول زيد ما تسال زيد ما، يقول له انت كذاب، هاي وصفنا بالكذب لمن؟ للمدلول الالتزام الانشائيه. ما هو الخبر؟ شو الخبر؟ الخبر مما يقول هو الخبر انا جاهل، لان السؤال في مقام الجاهل انا جاهل. احنا نقول له قولك انت جاهل كذب، هذا انت انا جاهل، انا جاهل لا يسمى مدلول من خبرنا. هذا ما وصفنا بالسؤال بعد الانشاء، ما وصفنا بالسؤال. واضح الكلام يا اخوان؟ شكرا. الفصل الاول القضايا، القضايا احكامها الفصل الاول القضايا. القضية تقدم في الباب الاول ان الخبر هو القضية، وعرفنا الخبر او القضية بانه المركب التام الذي يصح ان نصفه بالصدق او الكذب. هذا الكلام تقدم هذا الجزء الاول. وقولنا المركب التام الان جاء للتعريف، التعريف من اي نوع التعريف؟ من اي نوع التعريف؟ استعرضه بالتفكيك العقلي، تحليل تحليل عقلي. قولنا المركب التام هو جنس قريب يشمل نوعين التام، نوع النوعين هذا الخبر والانشاء. فبقولنا مركب تام يشمل الاثنين، فنحتاج الى شيء يميزه، وقلنا المميز اما مميز ذاتي او مميز عربي، وهنا المميز مميز عربي. وذاك التعريف خاصة يخرج من الانشاء، لان بقولنا يصح ان نصفه بالصدق او الكذب بعد الانشاء كله يخرج. لأن الوصف الصدقي أي الكذب من عوارض الخبر المختصة به كما فصلناه هنا. فهذا التعريف يقع تعريف بالرسم الكتاب. ولأجل أن يكون التعريف دقيقا نزيد عليه كلمة لذاته فنقول القضية إنما الخبر نفسه هي المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب لذاته. وكما ينبغي زيادة كلمة لذاته هنا في الإنشاء في تعريف الإنشاء ولهذا القيد فائدة في ذاته فإنه قد يتوهم واحد هذا يعني واحد في الحقيقة هذا مو إشكال فإنه قد يتوهم غافل فيظن أن التعريف الأول للخبر يشمل بعض الإنشاءات على التعريف ليس بالعمارة لأن وظيفة المانع كان من دخول الأغيار لكن الإنشاءات من غير الخبر دخلت فيه ويخرج هذا البعض من تعريف الإنشاء فلا يكون جامع جامعا لأفراد بعد ولكن الأفراد ما جمعها ودخلت في الخبر والسبب اختل التعريف بعد والتعريف يريد أن يكون جامع مانع فلا تعريف الخبر مانعا ولا تعريف الإنشاء جامعا والسبب هذا الظن الواهم إن بعض الإنشاءات قد توصف بالصدق والكذب كما لو نأتي لإنشاء ونقول بالصدق والكذب ورائقة الشكل فالإنشاءات بعض الإنشاءات الشكل الأول سيئة بعض الإنشاءات توصف بالصدق أو الكذب وكل ما يوصف بالصدق أو الكذب فهو خبر نحن إذا الحد الأول بالصدق والكذب فنقول بعض الإنشاءات خبر هذا النتيجة بعد إطلاعها وسبب هذا الظن أن بعض الإنشاءات قد توصف بالصدق أو الكذب كما لو استفهم شخص عن شيء يعلمه هذا يسأل عن شيء وما يعلم بذلك تنقل له أنت كذاب أو سأل الغني سؤال الفقير المفروض أن يكون شنو بعد يكون فقير ولكنه غني وسأل سؤال فقير أو تمنى إنسان شيئا هو واجب المفروض المتمني لشيء يأت من وجود بعض كأن هؤلاء نرميهم بالكذب وفي عين الوقت نقول يعني في نفس الوقت نقول للمستثمر الجاهل والسائل الفقير والمتمني الفاقر اليأس أنهم صادقون يعني كذلك إذا يجي لنا واحد سائل وهو فقير نقول له صادق هذا لو صدق السائل مالك المسؤول بعد اذا كان صادق نقول له ما العلم تمني او ما العلم سؤال الشعر لا يتحط الفقر الكذب نقول له هذا سؤاله صادق او ذاك السائل مثلا الذي لا يعلم نقول هذا يطلب شيء مجهول صادق معك في كتابه في طلبه وذاك بعد المتمني فعلا اللي ما عنده زوجه يتمنى حصول زوجه فاقد لها نقول له هذا تمني صادق فصح النقل هذه الإنشاءات بالكذب وصح أن نصف هذه الإنشاءات بالصدق ومن المعلوم أن الاستفهام والطلب بالسؤال والتمني من أقسام الإنشاء والإنشاء لا يصح وصفه بالصدق أو الكذب ولكن إذا دققنا في هذه الأمثلة وأشباهها وفي ولكن إذا دققنا هذه الأمثلة وأشباهها أو في هذه الأمثلة وأشباهها يرتفع هذا الظن لأننا نجد أن الاستفهام الحقيقي لا يكون إلا عن جهل والسؤال لا يكون إلا عن صادق والتمني لا يكون إلا عن فقدان ويأس فهذه الإنشاءات تدل بالدلالة الالتزامية إذا الإنشاءات هذه لها مدلول التزامي تدل بالدلالة الالتزامية عن الإخبار عن الجاهل جاي يخبر يقول شنو أنا جاهل يخبر يقول أنا محتاج يخبر يقول أنا واعظ فيكون الخبر المدلول عليه بالدلالة الالتزامية هو ماذا؟ هو الموصوف بالصدق أو الكذب لا ذات الإنشاء فالتعريف الأول للخبر في حد نفسه لا يشمل هذه الإنشاءات لأن الإنشاءات لم توثق بالصدق والكذب إنما مبنيها الالتزامي ولكن لأجل التصريح بذلك دفعا للانتباه مضيف كلمة لذاته. يعني في الواقع شو اسمه التعريف سليم ولكن لذاته رفعا للانتباه، لأن هذه الإنشاءات المذكورة لأن اتفقت بالصدق أو الكذب فليس هذا الوصف لذات الإنشاء بل بأجل مداليلها الالتزام المدلول الالتزام هو الذي وصفناه بالصدق أو الكذب. بعد هذا لما يجيكم سؤال من هذا النوع لماذا احتجنا لإضافة قيد لذاته يكون إجابته هذا الموارد، احتجنا إضافة قيد لذاته لماذا؟ لمتوهم أن يتوهم أن هناك بعض الإنشاءات ماذا نصفها بالصدق أو بالكذب كما هي الأمثلة المذكورة. يقولون لما أن وصفناها بالصدق أو الكذب نقول مو لذات الإنشاءات وإنما للمدارين الالتزامية التي وصفها بالصدق أو الكذب. طبعا هذا الكلام يقولون أنه مكسر بعد ان عرفنا القضية ما هي الاقسام القضية. القضية تنقسم الى قسمين اوليين، قضية يقال لها قضية حملية واخرى يقال لها شرطية. بعد لماذا سميت القضية حملية معروف، لان في القضية موضوع حول وفيها عملية حمل، حمل المحمول على موضوع فتسمى قضية حملية باعتبار وجود الحمل وحمل المحمول على الموضوع فيقال لها قضية حملية. لماذا سميت القضية قضية شرطية؟ لوجود أدوات الشرطية سميت القضية شرطية، فعل شرط وجواب شرط. أولا الكلام على القضية الحملية. كل قضية إذا نظرنا فيها نجد أن للقضية ماذا؟ طرفين. للقضية أن للقضية طرفين وبين هذين الطرفين نسبة، يعني رابط يربط بين الطرف الأول والطرف الثاني. هذه النسبة مرة تكون نسبة اتحاد بين الطرف الأول وبين الطرف الثاني، ومرة هذه النسبة نسبة نفي الاتحاد بين الطرفين. هذه نسبة الاتحاد تسمى نسبة ثبوت، نسبة ثبوت الطرف الثاني للطرف الأول. الثاني يسمونها نسبة نفي الثبوت، يعني نفي ثبوت الطرف الثاني للطرف الأول. مثال زيد قائم، نقول هناك طرفان، طرف زيد وطرف القيام، وهناك نسبة بين القيام وبين زيد. مرة تكون نسبة اتحاد ونسبة ثبوت بين الطرف الثاني والطرف الأول، يعني نسبة ثبوت القيام لمن؟ القيام لزيد. ومرة تكون نسبة نفي هذا الاتحاد، نسبة نفي هذا الاتحاد وهذا الثبوت، كقولنا زيد ليس بقائم. عندنا طرفين، عندنا طرفان، طرف زين وطرف قائم زين، وعندنا نسبة بين القيام وبين زين. هذه النسبة نسبة نفي الاتحاد، يعني بين القيام وبين زين ما يوجد اتحاد، يعني هذا ذاك ما يصير بعد، وإنما نسبة نفي هذا، نفي هذا الاتحاد، نسبة نفي هذا الثبوت، يعني نفي ثبوت الطرف الثاني للطرف الأول. هاي الأطراف في القضية الحملية الطرف الأول يسمونه موضوع والطرف الثاني يسمونه محمول، والقضية فيها حكم بعد ما حكم فيها. فنقول نحكم بالثبوت أو نحكم بعدم الثبوت. فالأول الموضوع يسمونه المحكوم عليه، الثاني يسمونه المحكوم ده النسبة تمام الحكم بعد سجين زين. النسبة بين الموضوع والمحمول لتمنع رابطة تارة تكون النسبة مذكورة ملفوظة في القضية، نقول زيد هو قائم هكذا، زيد مثلا أرى طرف من زيد أو مفاول طرف آخر اسمه قائم، الواسطة في الرابط بين زيد وقائم هل يسمونها النسبة، يسمونها الرابط. يعني احنا لو لا هذا يصير مفرد انا اصير لوحدي وهو يصير لوحده، فانما هو جندي خفي يشتغل بنفسه. فمرة تكون الرابطة الظاهرة زيد هو قائم، الرابطة بين زيد وقائم شنو هو بعد هو الرابط بين زيد وقائم، ومرة نقول زيد قائم فالرابطة تكون شنو رابطة مخفية. واضح الكلام؟ الآن بعد هذه المقدمة نجي شنو تعريف القضية الحملية؟ بعد الوضع نقول تعريف القضية الحملية هي ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء، لأنه عندنا قضية حملية النسبة فيها ماذا؟ ثبوت. النسبة فيها نسبة الثبوت، نسبة ماذا؟ نسبة الثبوت، نسبة الاتحاد. ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء او نفيه عن، يعني او نفي ذلك الشيء على الشيء، يعني اما ثبوت المحمول للموضوع في قولنا زيد قائم او نفي المحمول عن الموضوع في قولنا زيد ليس بقائم. قلنا هذا الرابط او هذه النسبة قد تكون منكورة زيد وقائم، وقد تكون غير مذكورة قولنا زيد قائم، او قد تكون مذكورة في النفي نقول زيد ليس هو ليس بقائم، وقد تكون غير مذكورة نقول زيد ليس بقائم. واضح؟ قلنا اطراف القضية الحملية اطراف موضوع ومحمول او محكوم عليه ومحكوم به وواسطة معه الرابطة او تسمى بالنسبة. واضح الآن؟ كل زيد يذكر هذا زيد هو ليس بقائم، قد تذكر قد مبدر مو مبدر مو لأنه ذكر زيد هو ليس بقائم، زيد هو ليس بقائم يذكر يذكر مو استطيع أن يذكر زيد ليس بقائم. هذا الكلام على القضية الحملية. أما الكلام على القضية الشرطية، القضية الشرطية هي اللي يكون فيها بعد فعل شرط جواب شرط. يعني لو دققنا النظر في القضايا الشرطية ماذا؟ لو دققنا النظر في القضايا الشرطية لوجدنا أن أصل القضايا الشرطية قضايا حملية. يعني في الأصل كل قضية شرطية مكونة من قضيتين حمليتين. كل قضية لو أخذناها بمفردها ورفعنا عنها أدوات الشرط أدوات جواب الشرط كلها، خلينا رجعنا القضية إلى قضية ماذا؟ إلى قضية حملية، يعني كل واحدة عبارة عن قضية حملية. هاي القضايا الحملية تتحول إلى قضايا شرطية يخرجون من القضية الحملية، لأن في الأصل القضية الحملية بعد عبارة عن القضية التي يحسن السكوت عليها، القضية الشرطية بأكملها قضية يحسن السكوت عليها، جزء منها حول علاقية لا يحسن السكوت عليها. في قول مثلا إذا طلعت الشمس تبقى قضية لا يحسن السكوت عليها. فهي تعد عبارة عن مركبات ناقصة، ولكنها بأكملها بالقضية الثانية وبالأدوات التي تدخل فيها تصير مركبات ثانية. القضايا الشرطية، القضايا الشرطية إذا لاحظ مرة يكون القضايا الشرطية بعد ما عندنا اتحاد بين الطرفين بين طرفي القضية الشرطية، وإنما يكون عندنا نسبة، هذه النسبة كأنها مثل الجنس. طبعا في القضايا لا بد من النسبة، في القضايا لا بد من وجود النسبة، في القضية الشرطية النسبة مثل الجنس تحت نوعان. النوع الاول مرة تكون النسبة نسبة الاتصال. نسبة شنو؟ اتصال بين الطرف الاول وبين الطرف الثاني. ومرة تكون النسبة بينهما نسبة الانفصال. نسبة الانفصال يعني بين الطرف الاول وبين الطرف الثاني موجود حالة اتصال. حالة اتصال. ومرة تكون بين الطرف الاول والثاني حالة انفصال. القضية الشرعية لما يكون بينها حالة اتصال بين القضايا، حالة اتصال، حالة تصاحب مثلا، او حالة تعليق كما يقولون، تعليق الثاني عن الاول، يعني توقف الثاني على وجود الاول، نسمي هاي القضية قضية متصلة. نسمي قضية متصلة. لماذا نسمي القضية الشرعية متصلة؟ لوجود الاتصال، لوجود المصاحب، لوجود التعليق بين الطرف الثاني والطرف الاول. ومرة يكون بينهم حالة تعارض، حالة انفصال، حالة تباين بين الطرفين. زين. فنسميها قضية شرطية منفصلة. نسيب شنو؟ نقول اذا اشرقت الشمس النهار موجود. في العطل، في العطل اشرقت الشمس مع قضية حملية لوحدها. النهار موجود قضية حملية اخرى. قضايا حملية. ولكن لما دخلت على اذا اشرقت الشمس، اذا اضاءت الشمس، النهار موجود فاضي على الشمس بعد، فالنهار موجود، القضيه من قضايا حمليه تحولت الى قضايا ماذا؟ قضايا شرطيه. هاي القضيه الشرطيه لو دققنا بين الطرف الاول، الطرف الاول عباره عن القضيه الحمليه الاولى، الطرف الثاني عباره عن القضيه الحمليه الثانيه. اذا اشرقت الشمس هذا طرف اول. النهار موجود هذا طرف ثاني. لو لاحظنا ودققنا العلاقة النسبة بين الطرف الأول والطرف الثاني لوجدنا أن النسبة بينهما نسبة الاتصال. يعني هذا الطرف الثاني يتصل بالأول، نسبة التصاحب، يعني توجد بينهم صحبة، نسبة التعليق بعبارة أوضح، نسبة التعليق. إذا طلعت الشمس النهار موجود، يعني انها وجود النهار معلق على ماذا؟ معلق على الشمس. وجود النهار مصاحب لماذا؟ طلوع الشمس. وجود النهار متصل بطلوع الشمس. هاي القضية سمنا قضية شرطية متصلة. زين. ومرة تكون القضية الشرطية قضية شرطية منفصلة. قضية شرطية منفصلة. العدد إما زوج أو فرد بعد. عدد إما زوج أو فرد. يبقى شنو؟ بين الزوج اللي هو طرف وبين الفردية طرف. بينهم تعارض. لا يصير بيجي معك تعارض بينهم. لا يمكن يتصور أن يجتمع الزوجية والفردية في شيء. بينهم تعارض. بينهم انفصال. بينهم تباين. عدم التقاء كمان. وجني زين. هاي النسبة ومرة يكون نفي هذه النسبة، يعني نفي الاتصال، نفي الانفصال. نجيب القضية المتصلة نقول انت منفية في شيء الاتصال، يعني سلب الاتصال، سلب التصاحب، سلب التعليق. ها فنسميها ايضا متصلة. نسميها متصلة الا انها في مقابلها، في مقابلها نسميها متصلة. مثل شنو؟ ليس اذا كان الانسان نماما كان امينا. بعد يعني نقول شنو اللي نقول؟ نقول ما بالضرورة اذا كان الانسان نماما يكون بعد امين. يعني ما في بينهم شنو؟ اتصال. ما في بينهم تصاحب. ما في بينهم تعليق. يعني ما يتعلق شو اسمه؟ أمانة الإنسان على كونه نما، على عدم كونه نما. ليس إذا كان الإنسان نما كان أمينا. ما في تعلق بينهم، ما في تصاحب، ما في اتصال. جيد. ومرة كذلك الانفصال، هذا التباين وهذا التباعد وهذا الانفصال بين الطرفين في القضية الشرطية المنفصلة نقول سلب الانفصال. نسبة الانفصال مرفوعة، نسبة التباين مرفوعة، نسبة التباعد او التباعد ايضا مرفوعة بين هذين او التعامل بين هذين الطرفين. فقولنا ليس الانسان اما ان يكون كاتبا او شاعر مجرد هذا الانفصال نسلبه احنا. قد يكون الانسان كاتب شاعر وقد يكون الانسان كاتب شاعر. ليس الانسان اما ان يكون كاتبا او شاعر. ليس الانسان اما ان يكون مثلا متعلما او ليس الانسان اما ان يكون مثلا خطيبا ومشتغل مجتمع في الخطوات وهكذا. فنشوف بان هذا الانتصار وهذا السبب ان الانهار يرفع يسلم هذا الاساس. فنريد نوصل الى تعريف القضيه الشرقيه. شنو تعريفها؟ بعد حكم مثل هنا ان مولانا حكم فيها بوجود نسبه وقلنا حكم القضيه الشرقيه مطلق الشرقيه محكوم فيها بوجود نسبه. هاي النسبة مرة تكون نسبة اتصال ومرة تكون نسبة انفصال. ما حكم فيها بوجود نسبة بين القضية الأخرى لأن كل القضية الشرطية عبارة عن قضيتين في الأصل حميتين. أو لا وجود لهذه النسبة يعني أو سلب وجود نسبة الاتصال أو سلب وجود نسبة الانفصال. جميل؟ جميل. الشرطية قلنا على هذا الأساس تنقسم إلى شرطية متصلة وشرطية منفصلة. وقلنا الشرطية المتصلة هي التي حكم فيها بالاتصال بالتصاعد بالتعليق بين الطرفين بين القضيتين في الأصل. والشرطية المنفصلة ما حكم بالانفصال والتعارض والتباين بين الطرفين. سين. القضية الحملية والقضية الشرطية سواء كانت منها متصلة أو منفصلة في التعريف في أثناء طرحها قلنا بأنه في تعريفنا للقضية الحملية هي التي حكم فيها بثبوت شيء لشيء. أرحمعا ثبوت شيء لشيء يدل على أن القضية الحملية شنو؟ بعد مجلة أرحمجاب ونفيه عنه وطرف الثاني. فعليه القضية الحملية تنقسم الى موجبة والى سالبة. هذا اللي يسمونه ايجاب السلب يسمونه شنو؟ كيف القضية. يسمونه كيف القضية في مقابل كم القضية اللي راح يأتي من السور. كم القضية كيف القضية ليس سمينا كيف القضية لانه نسأل عنه بكيف الاستفهامية عن الثبوت وعدم الثبوت. يعني نقول بعض نقول كيف القيام بالنسبة لزيد ثابت او غير ثابت يلعبنا بكيف. فنقول صار زيد قائم فارغ بيّن لنا كيف القضية هو الثبوت. زيد ليس مقام يعني عدم الثبوت بيّن لنا كيف القضية. ولذلك سميت كيف القضية على هذا الأساس. واضح؟ كذلك القضية الشرطية كذلك القضية الشرطية المتصلة منها والمنفصلة أيضا تنقسم إلى موجبة وإلى سالبة. إلى موجبة وإلى سالبة. الموجبة المتصلة نقول عنها التي حكم فيها بوجود نسبة الاتصال تصاعد تعليق. وما سلبت فيها هذه النسبة يعني سلبت فيها نسبة الاتصال والتصاعد والتعارض تسمى القضية المتصلة السالبة. كذلك المنفصلة التي حكم فيها بالنسبة الانفصال التعارض التباين سلب هذا الانفصال هذا التعارض هذا التباين يعبر عنه بالسالبة المنفصلة. زين. احنا لو نظرنا بالدقة وقلنا بأن القضية الحملية سميت حملية ليس منها عقل تسمية الحملية لأن فيها موضوع محمول وحمل شيء على شيء يعني ثبوت شيء على شيء ثم حملية. الموجبة شنو؟ سلب الحم بعد ونقول سالبة حملية سلب الحم. لكن نقول القضية الحملية تنقسم إلى ماذا؟ إلى موجبة يعني حملية موجبة وحملية سالبة. مو صحيح نسميها حملية أجنبي أجنبي. الحملية شنو معناها؟ حرشية على شيء. إنزين. القضية الحملية السالبة زيد ليس بقائم. بعد ما في حمل. ما حصل حمل. أجين. إنما هو سلب الحمل. مو حمل السلب. عندنا حمل السلب وعندنا سلب الحمل. هو شنو؟ سلب الحمل. فإذا ميال ما هو حمل يعني في العقل. سلب الحمل يعني غير الحمل. لماذا سميناها بالحملية؟ كذلك بالمنفصلة. او المتصلة. المتصلة الاتصال شنو معناه؟ يعني القضية المتصلة يعني راح نقيم فيها بوجود نسبة الاتصال، وجود نسبة التصاعد، وجود نسبة التعليق. خوب سالب المتصلة يعني شنو؟ سلب الاتصال، سلب التعاني، سلب التعليق. هذا معناه. فاذا ليست المتصلة سالبة. كذلك المنفصلة سلب الانفصال، سلب التعاني، سلب التباين. فإذا هي ليست بمنفصلة، لكننا نقول بأنها السالبة الحملية نسميها حملية، سالبة المتصلة نسميها متصلة، سالبة المنفصلة نسميها أيضا منفصلة. نقول سميناهم بحملية أو بمتصلة أو منفصلة تشبيها لهم بما بالموجبة، وإلا في الواقع هي ليست بماذا؟ هي ليست بحملية وليست متصلة وليست منفصلة. نكتبها الكواقع زين. أطراف القضية الشرطية. القضية الشرطية لها أطراف كما القضية الحملية، كما قلنا القضية الحملية لها موضوع ولها محمول ولها رابطة بين الموضوع والمحمول. فذلك القضية الشرطية لها أطراف. الطرف الأول يقال له مقدم. سمي مقدم ليه؟ لتقدمه بعد الجملة، تقدمين في القضية. والطرف الثاني يسمى تالي. سمي تالي. لماذا سمي تالي؟ لأنه يتلو الطرف الأول، يتلو يلحقه، سمي تالي. والدال على النسبة بين الاثنين يسمى رابطة بينهما، يسمى رابطة. النسبة بعد سمي رابطة لا مذكورة. زين. القضية المنفصلة أيضا، لأن الإمام السلام قال القضية الشرطية لها أطراف. قضية شرطية يعني متصلة أو منفصلة، لا مقدم ولا تالي، حتى يحصل التعليق حتى يحصل الاتصال. القضية الشرطية المنفصلة معناها أن لها بعض أطراف، قولنا على العربي إما زوج أو فار، معنى أن الطرف الأول يسميه مقدم زوج وفار نسميه تالي. بينما في الواقع، في الواقع شنو؟ أن المنفصلة ليس من حقها أن يكون لها أطراف بعد مقدم وتالي، لأن ما فرق التمييز. يعني تستطيع تقول هكذا العدد إما زوج أو فرد، العدد إما فرد أو زوج، ما يفرق أيهما جعلته مقدم يصح، أيهما جعلته تالي يصح ذلك. لأن أي شيء منهم تجعله مقدم تجعله مقدم. يعني ولذلك قالوا ليس من حق القضية المنفصلة أن يسمى لها مقدم أو تالي، يعني لا فائدة، ما في تميز. ها؟ مثل القضية الشرطية المتصلة، يعني يحصل فائدة من وراء المقدم والتالي. هذا أيها ما وضعت مقدم تضع أيها التالي، لا يختلط المعنى. وإنما سميت المنفصلة في دخول الشرطية بالأطراف، يعني سميت لها أطراف مقدم وتالي تشبيها المادلة، تشبيها المادلة بالقضية الشرطية المتصلة. كما أن الثالث الحملي شبهها بالحملية الموجبة، كذلك المنفصلة نشبهها بالمتصلة، نعطيها مقدم ونعطيها تالي ونعطيها رابط أو نسبة بين الأمرين. ولا حيث لا أقول لها نقول أن ما يكسم رأيك إيه ما إلا ما إلا ولا حيث لا يخرج أقسام القضية. انتهى الوقت. الحمد لله.